أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفع الله بعلمك المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: ما حكم الكتابة على المصحف للطلاب في المدرسة بقلم الرصاص للإيضاح، ويكون هذا في هامش المصحف، وهل يجوز ذلك الفعل؟ وهل وضع ورقة خارجية في المصحف وكتابة عليها ملاحظة مستوى الطالب في التلاوة هو أفضل أم في المصحف في الهامش؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالذي عليه عمل السلف ومن بعدهم أن المصحف لا يكتب فيه إلا ما كان من القرآن، وهذا كان عليه الأئمة وكانوا يشددون فيه كثيرا، حتى شددوا في وضع أسماء السور، وكان بعضهم حتى يمنع من وضع أسماء السور من التشديد في هذا، وإن كان جائزا كما جرى عليه العمل، وهو اختيار طائفة من أهل العلم رحمهم الله. ولما وضع بعضهم عدد آيات السور كانوا يشددون في هذا، كل هذا حتى لا يكتب في القرآن ما ليس منه، فيقتصر على السور كما أنزلت والآيات كما وردت صيانة لكتاب الله عز وجل. ومن هنا لا يجوز النقد ولا الكتابة داخل المصحف ولا الزيادة عليه، ويترك كما هو. فإذا أراد أن يكتب يأخذ ورقة مثل ما ورد في السؤال ويكتب بها، حتى ولو كان بقلم رصاص، لأنه لا يمن أن يتركه، ويأتي من لا يعرف القرآن، أو يأتي صغير السن أو الحدث ونحو ذلك فيظنه سقطا أو استدراكا عن القرآن. والعادة أن الكتابة لا تكون في الغالب إلا استدراكا أو تصحيحا للخطأ، والأصل عند أهل العلم أنهم كانوا يمنعون من هذا، وكانوا يشددون وكانوا يحافظون على القرآن أيما محافظ، حتى أثر عن بعض العلماء رحمهم الله أنه كان إماما في القراءة وكان يقرأ الناس القرآن، فجاء يهودي يريد أن يختبر كيف يحتال على المسلمين في كتابه، فتظاهر بالإسلام وقال أنه يريد أن يقرأ عليه القرآن، فقرأ عليه وما زال يصحح له قراءته حتى بلغ قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقرأ ثم قال بصوت عالي: اللهم صل على محمد، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قراءته. فغضب الشيخ وقال له: إذا قرأت فلا تذكر الصلاة في قراءتك، لأن السامع يظنها أن القرآن، لأنه أثناء قراءته القرآن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، هذا المعمول به، حتى ولو أراد أن يصلي يصلي عليه في نفسه، ولكن لا يجهر بها جهر القراءة، لأن من سمعه يظنها من القرآن. فقال: إياك أن تفعل. فتظاهر له أنه فهم كلامه، فلما انتهى من عرضة كان يسمونها العرضة، عرض عليه القرآن كاملا، رجع قال له عنده رغبة أن يرجع مرة ثانية فيعرض عليه عرضة ثانية، فعرض عليه العرضة الثانية، فلما بلغ الآية نفسها صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الطريقة، فما كان من الشيخ إلا أن قام إليه وضربه. فتشهد اليهودي وقال: أشهد أن هذا الكتاب حق، إذا كان هذا أمر يأمر الله عز وجل، ما استطاع أن يدخل حتى في قراءته، دليل على عصمة الله عز وجل لهذا القرآن من التحريف والتبديل والتغيير، وهذا تكفل الله سبحانه وتعالى به: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكانت سببا في إسلامه، والذي أدركنا عليه العلماء مشايخنا رحمة الله عليهم يشددون في هذا، أنه لا يضاف في القرآن ولا يكتب فيه شيء، ولو كان بالرصاص يترك القرآن كما هو، وإذا أراد أن يكتب شيئا يكتبه في ورقة أو يكتبه في شيء خارجي، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. والحقيقة يعني القراءة دائما ينبغي صيانتها، إذا قرأ الإنسان القرآن، ولذلك البعض يأتي يصحح على الشيخ فيقرأ عليه يخطئ، فإذا أخطأ صحح له الشيخ فيقول له: أحسن الله إليك. ما كان مشايخ يمنعون من هذه الكلمة، يريد أن يدعو له يدعو له بعد انتهاء القراءة، الآن هو في القراءة، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ونهي عليه الصلاة والسلام: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أثناء القراءة يتقيد، هو بدأ القراءة فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قرآن يتلى، لا يزاد فيه ولا يغير ولا يدعى. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه كان إذا مر بآية، ولذلك جاء في صلاة النافلة، وهذا هو عليه الصلاة والسلام يصلي لوحده قائما عليه الصلاة والسلام، هذا مرخص فيه. لكن أثناء قراءة القرآن أو أحد يسمعك أنت تتلو القرآن أو تقرأ القراءة، لا تدخل في القرآن ما ليس منه، تقتصر على القرآن، ولو أخطأت وصحح لك شيخك تصحح ما تتلو، لأنك أثناء التلاوة إذا انتهيت من التلاوة جزيت شيخك خيرا ودعوت له، وهذه هي السنة، لا بأس ولا حرج. لكن أثناء القراءة لا، بعد أن تبدأ بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد ابتدأت بقراءة القرآن، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا قتل رجل ولد هذا الرجل عدد من الأبناء وتنازل واحد منهم ولم يتنازل الباقون، فهل يسقط القصاص عن القاتل أم لا، وجزاكم الله خيرا؟ نعم، يسقط القصاص إذا تنازل واحد من الورثة، سقط القصاص، لأن القصاص لا يتجزأ، ومن هنا إذا سامح واحد فحينئذ لا قصاص، وشرط ثبوت القصاص أن يتفق أولياء المقتول كلهم الذين لهم حق الدم يتفقون على طلب القصاص، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قلت لأمي: هل عليك دين أو شهر لم تصومي فيه؟ قالت: لا أذكر، فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ الذي تفعل أن لا تفعل، أنا قالت ما عليها شيء، الحمد لله، ما دام الوالدة جزاك الله خيرا تسأل عن دينه، وهذا المنبغي الاحتياط في حقوق الله وحقوق العباد، إذا خشي من أمر الله عز وجل أن ينزل بالإنسان أو ينبه الوالدان أو كبير السن أو نحو ذلك أو المريض، ينبه على حقوق الناس وحقوق الله عز وجل، فأنت أديت ما عليك جزاك الله خيرا، سألتها وأخبرتك أن ذمتها الحمد لله بريئة، فهذا الذي يلزمك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: نشهد الله بحبكم، ثم يقول: لدي لبس أنا وزملائي في هذا الحديث، ونريد أن توضح لنا هذا، هل هو صحيح أم ضعيف؟ وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مكانه يذكر الله حتى تطلع الشمس بمقدار رمح فصلى ركعتين كانت كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، هل هذا الحديث ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل تكفي هذه الركعتين عن صلاة الضحى وجزاكم الله خيرا؟ أولا، الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيه حتى تطلع الشمس قيد رمح. طلوع الشمس قيد رمح بعد إشراقها حتى تجوز الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة أثناء طلوع الشمس، فاحتجنا إلى سنة تبين متى ينتهي الطلوع ومتى ينتهي النهي، هل هو بمجرد طلوع الشمس أم لابد من مقدار؟ فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الأضحى محتاج للوقت، محتاج للوقت من أجل الأضحية حتى تذبح في الضحى، فصلى صلاة عيد الأضحى في أول وقت الصلاة والشمس على قيد رمح، ولما كان في عيد الفطر الناس بحاجة إلى تأخير الصلاة حتى يخرجوا صدقة الفطر، صلى عيد الفطر والشمس على قيد رمحين كما ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ العلماء من هذا أصلا أن الشمس عند طلوعها لا تجوز النافلة، ويستمر هذا النهي إلى ارتفاعها قيد رمح، فأصبح عندنا طلوع وعندنا ارتفاع استمرار في الطلوع حتى تصل إلى قيد رمح، لأن المشركين يسجدون للشمس كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسجدون لها أثناء طلوعها وأثناء غروبها، فجعل هذا الوقت ما بعد الطلوع إلى قيد الرمح مسافة زمنية لأجل أنها تستغرق وقت من عبادتهم حتى لا نشابههم، وقد نهي المسلم عن مشابهة الكفار. فالشاهد من هذا أن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله في مقعده، ثم جلس في مصلاه أو مقعده يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. أولا، أن يصلي الفجر في جماعة، والجماعة الاثنان فأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، فجعل الاثنين جماعة، وترجم له الإمام البخاري بصحيحه. فالاثنان جماعة، فلو صلى اثنان في غرفة فاتتهم صلاة الفجر فصلوا جماعة ثم جلسا في المصلى صدق عليهم أن يصلي في جماعة. ثانيا أن يجلس يذكر الله، أن يجلس في مصلى، عفوا هذا الشرط الثاني، يكون في مصلى الذي صلى فيه. وقوله في مصلى في مقعده الإضافة تقتضي التخصيص، ولذلك لا ينتقل ولا يتحول عن مكانه، وليس المراد المسجد كله. كان يقول ولم يخرج من المسجد، لكن قال قعد في مصلى يعني استمر قاعدا، هذه حجة وعمرة تامة تامة، ولذلك الفضل فيها عظيم، ويحتاج أن يجلس إلى وأن لا يبرح مكانه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن شاء الله ستكون الدورة تبدأ من الخميس القادم، وستكون بإذن الله بعد صلاة الفجر في كتاب الفرائض من عمدة الفقه، وسيقتصر الدرس على ما بعد الفجر الأسابيع القادمة حتى ننتهي إن شاء الله من كتاب الفرائض، لأن هذا الكتاب وصى النبي صلى الله عليه وسلم بتعلمه وتعليمه. نسأل الله بعزته وجلاله جميعا على تعلمه وتعليمه، أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وإذا انتهينا إن شاء الله سيرجع الدرس كما هو بعد المغرب بإذن الله. هذا الحديث فيه شروط. الشرط الأول أن يصلي الفجر في جماعة، والجماعة تدرك بركعة فأكثر، ما ندرك الركعة الأخيرة أو يديكها كاملة تامة. وهل إذا أدرك بعد الركوع يكون مدركا لهذا الفضل؟ فيه نظر. أن يصلي الفجر في جماعة، وأن يجلس في مصلاه ما ينتقل ولا يتحول ولا يقوم، قعد في مصلاه. ولذلك قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. هذه فضيلة خاصة من يصلي في مصلى ويجلس فيه، أن يجلس في نفس المصلى الذي صلى فيه ولا يتحول ولا يقوم ولا يذهب يتحرك لأي غرض، يبقى في نفس المكان. هذه حجة وعمرة تامة تامة، ليس بالأمر الهين. ولذلك هذه الشروط ليست عبثا. قعد في مصلى الذي يحمل على العموم هذا حمل مجازي، لكن الحقيقة مصلى الإضافة تقتضي التخصيص، أي المكان الذي صلى فيه كما ذكرنا. يذكر الله، يقرأ القرآن، يسبح، يحمد، يستغفر بجميع أنواع الذكر، ما يجلس في الغيبة ولا النميمة ولا أمور الدنيا يجلس يتحدث، وإلا تنزل عليه السكينة تغشاه الرحمة ويمدد رجوله، ثم إذا طلعت الشمس تمغط وقام يصلي، بعضهم ينتقض وضوءه يقوم كمان يصلي. هذا ما يشمله هلا. قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، أن يستمر في هذا الذكر إلى طلوع الشمس. فإذا جاء أحد تعرف أنه يغتاب يقول له سبحان الله والحمد لله ولا من بعيد اصرفه عنك. نعم فضل عظيم، لو يعلم الناس لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لو قيل لرجل إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله نعطيك 1000 ريال، كان يمكن حتى لو جاء واحد يقول له أبوك في البيت كان يقول له سبحان الله والحمد لله، ما يستطيع يضيع دقيقة يستطيع أن تلفظه. فكيف إذا قال له خير مما طلعت عليه الشمس من الدنيا كلها، ما أغفلنا عن ذكر الله عز وجل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قال ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرون. أن يجلس يذكر الله عز وجل. إذا جاءك أحد تخاف أنه يغتاب الناس يقول النميمة الغيبة، جلس معك تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر، تقول له جلست والله سمعنا الحديث الفلاني أريد أن أفيدك بفائدة في الحديث الفلاني، فلا تتذاكر معه العلم، تتذاكر تتناصح معه شيء يذكر فيه ذكر الله عز وجل. أو تقول له أريد أن أعرض عليك القرآن يكون أعلم منك بالقرآن، تقرأ عليه آية سورة يصححها لك، تشغله بذكر الله، يجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس. وقلنا إذا كان طلوع الشمس بعد طلوعها قيد رمح، فصلى ركعتين، أن يصلي ركعتين. وفي هذه الحالة إذا صلى ركعتين الركعتان تغني عن الضحى، لأن الأصل أن ركعة الضحى في أول النهار، ولما كان مقصود الشرع أنه قبل أن يقوم من مصلاه يصلي ركعتين، فإن نواها عن الضحى تحقق مقصود الشرع، وهو أنه فارق مكانه بالصلاة. بل حتى ولو صلى ركعتين وأراد أن يستخير الله فيها في أمر ونواها ضحى، انعقدت استخارة وضحا وانعقدت للفضل الذي يطلبه، فهي مقصود الشرع لا يقوم ولا يبرح مكان إلا وقد صلى هاتين الركعتين. هذه الشروط لابد من توفرها للحصول، وهذا فضل عظيم أن يكون له كأجر حجة وعمرة تامة. نسأل الله العظيم من فضله العظيم أن يعيننا على ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف يبارك الله لنا في علمنا وفقكم الله وجزاكم الله خير؟ اللهم سلم، ادعو الله عز وجل أن يبارك لك في علمك. دائما قل: اللهم إني أسألك أن تبارك لي في علمي، اللهم بارك لي في علمي. ولذلك من الدعاء: بارك لنا فيما رزقتنا، أن يسأل العبد ربه. العلم رزق، ولذلك يرزقه العبد من الله سبحانه وتعالى ويؤتاه من الله جل جلاله. الدعاء: يبارك الله للعبد في علمه إذا أكثر من الإخلاص، راقب نفسه في الإخلاص، فليس هناك شيء يبارك الله فيه في قول العبد وعمله ويضع الله له القبول في خلقه مثل إرادة وجه الله. ومن أقبل على الله صادقا في هذا العلم لا يريد إلا وجه الله، ولا يتكلم فيه إلا بما يرضي الله، ولا يسمع ولا يكتب ولا يقوم ولا يقعد في هذا العلم لو هو يتغيم عنده، بارك الله له، بارك له في وقته، وبارك له في عمره، وبارك له في تعلمه وعلمه، ونفع به المسلمين. أن تكون محاسبا لنفسك حسابا شديدا في الإخلاص، دائما تتهمها بالتقصير حتى تسعى إلى الكمال. الأمر الثالث: أن لا تغتر، ليس هناك شيء يسلب بركة العلم مثل الغرور، فتتواضع وتعد نفسك أنك من أجهل الناس إلا أن يعلمك الله، وأنك فقير إلى رحمة الله عز وجل، وأن تحس أنه إذا وجدت العلم في صدرك أن الله هو الذي أعطاك وأن الله هو الذي أولاك، فتسأل الله بعزة وجلال أن يعينك على حقه وحقوقه حتى تبقى فيك بركة العلم. كذلك أيضا مما يعين على بركة العلم: العمل بالعلم. فمن عمل بعلمه وكان صادقا كل ما يتعلم شيء يعمل به، إذا سمع نصائح العلماء، إذا جلس في مجالسهم وسمع الذكر ما يؤمر به وينهى، فليعلم أن من البركة أن يعمل بما يقال له، وأنه من نزع البركة أن يقوم كما قعد، وأن يرجع إلى بيته وأهله وولده لم يتغير شيء من حاله، هذا من نزع البركة في علمه. فنسأل الله أن يعيذنا من ذلك. الذي يريد أن يرى بركة العلم يحاسب نفسه ما الذي سمع، وإذا استشعر أن الله سيسأله عن هذا الذي سمعه فإنه سرعان ما يستذكر، ويحاول كل ما جلس في مجلس علم أن يكتب أو أن يسجل أو أن يخرج بشيء يعمل به ويدعو إليه. هذه من دلائل البركة في العلم. كذلك أيضا من دلائل البركة في العلم محبة العلماء والسلف الصالح، اعتقاد فضلهم. فإذا وجدت الإنسان إذا تعلم القليل من العلم اعتقد فضل العلماء الأولين، ونصح لهم ودل الناس على كتبهم ونبه على فضلهم، وأكثر من الترحم عليهم وذكرهم بالجميل ولم يشهر بأخطائهم، وحرص كل الحرص على ذكر فضائلهم. وهذا لا يمنع إذا كان هناك حقا يبينه، لكن يحرص على بيان فضل أهل الفضل. فمن شكر فضل ذي الفضل بارك الله له في علمه وبارك الله له في تعليمه. أما اللؤم ونسيان الفضل، هذا نسأل الله السلام عافية مظنة المحق البركة. كم من إنسان تجده من أذكى الناس، فإذا جلس في مجالس العلماء أو تخرج بالشهادات العالية في جامعته، إذا به يظن أنه نال هذا العلم بذكائه ونبوغه، فينسى فضل من علمه وأدبه وأرشده، فإذا به ينال حظوظ الدنيا، يأخذ من الدرجات أعلاها، لكن لن تجد له قبولا بين الناس، ولن تجد له حبا نسأل الله عافية ولا ودا بين من يعلمهم، فهو يسمو بنفسه ويزهو، فلا يزال نسأل الله عافية في السفال. والعكس: فمن أحب سلف هذه الأمة وترحم عليهم وأدب الناس معهم ودعاهم إلى نشر فضلهم والدعاء لهم والترحم عليهم، فهو الذي يبارك له في علمه ويبارك له في تعلمه. تحرص دائما حتى لما تجلس مع أهلك وإخوانك وأخواتك قل كلمة عن هؤلاء العلماء الذين رفعوك على منابر المساجد، والذين جلست على كرسي، تقول لأبنائك: يا أبنائي كنت جاهلا فعلمني الله بفضل الله ثم بهذه الكتب الصفراء البالية. التي يتهكم بها المتهكمون، وهي عزيزة عند الله وعند صفوته من خلقه. نعم تشيد بأهل العلم وتحبهم وتعتقد فضلا، فهذا مما يبارك الله فيه في علم الإنسان. كذلك أيضا مما يبارك الله عز وجل فيه به في علم الإنسان ألا يحرمه السائل، فإذا جاءك من يسأل العلم أو يريد أن يطلب العلم لا تحرمه، فهم من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يكون في مسألة واحدة، يسألك أحد بجوارك يقول لك والله ما فهمت هذه المسألة، فلا تحرمه حتى يبارك الله لك في علمه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمال أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يبارك لنا فيما تعلمناه وعلمناه، أن يجعله خالصا لوجه الكريم موجبا لرضوان العظيم. اللهم بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك، إله الأولين والآخرين، ديان يوم الدين، لا إله إلا أنت، نحيل إليك علماء هذه الأمة الذين علمونا وأدبونا وأرشدونا. اللهم نور قبورهم، اللهم نور قبورهم، اللهم افسح لهم فيها، اللهم اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وصفحا من لدنك وغفرانا. اللهم ارفع درجاتهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم ارفع درجاتهم يا حي يا قيوم. اللهم الحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين ولا مبدلين ولا مغيرين، ثبتنا على الصراط المستقيم، وارض عنا برحمتك يا أرحم الرحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.